سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يعمل في إدارة ساعد رجلا لتخليص عمل تلك الإدارة وأخذ وأهدى هذا الرجل للرجل الذي يعمل في الإدارة كتب بعد علما أن هذه الكتب كتب عليها وقف لله تعالى. أهدى إليه رجل أهدى إليه رجل يعمل في إدارة ساعد رجلا أو ساعد رجلا على تخليص عمله في تلك الإدارة وأهدى هذا الرجل للرجل الذي يعمل في الإدارة كتب بعد إنجاز العمل علما أن هذه الكتب كتب عليها وقف لله تعالى. نرجو من سماحتكم الرد على هذا، هذه رشوة أو ما هي؟ الموظف الذي يسعى في تخليص أخيه معاملة أخيه لا يأخذ رشوة ولا يأخذ مال ولا يأخذ عطية، لأن هذه في الغالب تكون رشوة مثل الهدية، ولو أنها كتب موقوفة لا يأخذ منها ذلك أبدا، لأنها في الغالب تكون رشوة مساعدة له حتى يعطل عمل غيره ويقدم هذا الرجل أو يعطيه أشياء بغير حق ويعمل بغير حق، فلا يعطي الموظف شيئا أبدا. نعم، هذا معنى أريد أن أقول.